وسيأتي الخلاف في الآتي. والمسألة السادسة قوله قال وكذلك فعله أبو بكر، يدل على أن شارب الخمر في عهد أبي بكر أيضا يجلد 40 جلدة. المسألة الثامنة يدل قوله وكذلك فعل أبو بكر أن الجلد الشارب 40 جلدة لم ينسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسخ ذلك العدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله أبو بكر أيضا. المسألة التاسعة يدل على وجود من يشرب الخمر في العصور المفضلة، إذ جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكما سيأتي عمر، وهذا لا ينقص من قدرهم، بل هم أفضل القرون كما قال عليه السلام خير القرون أمتي، وحدوث ذلك منهم قليل. والمسألة العاشرة قال فلما كان عمر، فيه إشارة إلى العلة في الزيادة كما في زيادة الجلد كما سيأتي، أي فلما دخل الخزرج، فيدل على أن الأمور العظام يسأل عنها العظام من الرجال، العظماء من الرجال. المسألة السابعة قوله فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الرجل وإن كان عظيما فالمصائب التي تحل قد يعجز عنها فيصير إلى من هو أعظم منه، كما فعل هنا سعد لما رفع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن يدل على توقير الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يسألونه حتى عن معاصي إمائهم. المسألة التاسعة يدل على عظم مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ما في البيوت يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على كثرة أعماله لهذه الأمة. المسألة العاشرة قوله يضربوه الحد، يدل على أن الحدود تعجل إقامتها ولا يجوز تأجيلها إلا لعذر كما سيأتي. المسألة الحادية عشرة قوله اضربوه الحد، يدل على أن الحد يقام أيضا حتى على الإماء من الذكور والإناث. المسألة الثانية عشرة قوله إنه أضعف من ذلك، يدل على أن المريض إذا كان مرضه لا يرجى قرؤه لا يؤجل عليه الحد، وإنما يقام فورا على صفة ستأتي بإذن الله، وإذا كان المريض يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فذهبت لأقيمه فرأيت أنها نفساء، قال فرأيت إن أقمت عليها الحد أن تموت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على تأجيل إقامة الحد لكونها نفساء. حديثة عهد بنفاس، ومن هو حديث عهد بنفاس حكمه حكم المريض المرجو برؤه. المسألة 13 قوله قال فخذوا إتكالا فيه 100 شمراخ، يدل على أن من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يجلد إذا كان بكرا حرا على هذه الصفة. المسألة 14 يدل على أن هذا الرجل حر وبكر، لذا أمر سلم بمئة شمراخ عن 100 جلدة. والمسألة 15 يدل على جواز الحيل الشرعية في طاعة الله سبحانه وتعالى لئلا تتعطل الأحكام والحدود، ومنه هذا الحديث، ومنه قوله سبحانه فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث في قصة أيوب عليه السلام، مشابهة لقصة المئة الإثكال هنا، المئة مشابهة للإثكال الذي فيه الشماريخ. المسألة 16 قوله فخذوا إثكالا، لا يا ليس الإثكال خاصا في إقامة الحد دون غيره، فلو جمع الإمام 100 صوت وضربه بها وضربه بمريض لا يرجى برؤه يصح، للمقصود إقامة الحد، والحد ليس خاصا بالإثكال، كما في صحيح البخاري في الذي شرب الخمر فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، فليست هناك آلة خاصة بالضرب. المسألة 17 قوله ففعلوا، يدل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ترددهم فيما يقول، فهنا عليه رضي الله عنه لم يستفهم ولم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الشخص يجب عليه أن يبتعد عن الشبهات والشهوات وإن كان مريضا، قد يقع في الفواحش والمعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه الخمسة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان عقوبة من عقوبة اللوطي سواء بابن آدم أم ببهيمة. قال: من وجدتموه، أي من وقع منه ذلك الفعل وثبت ببين، يعمل عمل قوم لوط، نسبت إليهم تلك الجريمة لأنهم أول قوم على أهل الأرض فعلوها والعياذ بالله، كما قال سبحانه: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال وليد بن عبد الملك رحمه الله: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط لا ندري أن الرجل اركب رجلا، أي أن هذا عمل منبوذ في الفطرة. فاقتلوا الفاعل، أي من وقع منه ذلك، والمفعول به، أي من وطئ. ومن وجدتموه، المصنف رحمه الله جمع حديثين في حديث واحد، وقد يكون سبب جمعه لهما لأن الراوي ومن أخرجوا الحديثين واحد، فراوي الحديثين ابن عباس، وكلا الحديثين رواهما الخمسة، فالمصنف رحمه الله جمع بينهما. فالحديث الأول ينتهي عند قوله: فاقتلوا الفاعل المفعول به. ومن وجدتموه، هذا حديث آخر، وقع على بهيمة، أي والعياذ بالله أولج في بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورواته موثقون إلا أن فيه اختلافا، والاختلاف المؤثر في الحديث الثاني، أما الأول فالاختلاف في لفظه، لأنه ورد عن عباس خلاف ما رواه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من وجدتموه، يدل على أن هذا الفعل شاذ إن وجد، يعني إن وجد، أي أن الأصل لا يوجد. المسألة الثانية قوله يعمل عمل قوم لوط، كني عن تلك الجريمة البشعة بهذا اللفظ لبشاعتها حتى في اللسان، فقيل عمل قوم لوط. المسألة الثالثة قوله فاقتلوا الفاعل، يدل فاقتلوا الفاعل مفعول به، يدل على أن من وقع منه أو رضي بأن يفعل به ذلك أن عقوبته القتل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأجمع على ذلك جميع الصحابة، أي أن عقوبته القتل، واختلف أهل العلم في كيفية قتله، فمنهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يرمى من أعلى شاهق، ومنهم من قال يردم عليه حائط، يعني تشبيها بالرجم، منهم من قال يحرق بالنار. والراجح في ذلك أن الإمام يفعل ما فيه ردع لمن وقع في تلك الجريمة في كيفية القتل. والقول الثاني أن اللوطي كالزاني، وهو المشهور عند الحنابلة، فإن كان بكرا يرجم ويغرب، وإن كان محصنا يرجم، وقاسوه على الزنا. وهذا قول مرجوح لأنه في مقابلة النص، وهو هذا الحديث، أي حديث الباب. والمسألة الرابعة يدل على أن هذه الجريمة تؤثر في الطبع وفي المجتمع ولا خلاص منها سوى القتل، وهذا معلوم عند أهل الطب، فمن يوطأ والعياذ بالله من الرجال لا يستطيع أن ينكح زوجته، وقد أثبت الطب ذلك لتقطع الأعصاب المؤدية إلى ذكر الرجل. المسألة تليها قوله ومن وجدتموه وقع على بهيمة، كذلك يدل على أن الوقوع على البهيمة من شواذ الطباع، فاقتلوا يدل على أن من وقع على البهيمة يقتل، يجب إخراجه من الدار ونفيه منها. وكذلك المترجلة من النساء يجب أن تخرج من الدار كالخادمة ونحوها لئلا ينفتن بها نساء أهل الدار، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. المسألة العاشرة، هذا أصل عظيم في إصلاح البيوت، ولما كان سببا من أسباب وقوع الفاحشة هذا الأمر ساقه أيضا المصنف في هذا الباب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بيته مخنثا، وأخرج عمر كذلك رضي الله عنه من بيته. المسألة الحادية عشرة، إذا كان الرجل يتشبه بالمرأة وفيه مفسدة على من هو خارج الدار ينفى من هذه الدار إلى بلد آخر، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ نفى المخنث إلى العراق وحلق شعره. المسألة الثانية عشرة، يدل على أن الله عز وجل خلق الذكر على التمام وخلق المرأة على الكمال، فمن خالف فطرته شذ ومن شذ عوقب في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الإخراج واللعن والعياذ بالله. المسألة 13 يدل على أن الرجل يجب عليه أن يفتخر برجولته، قال سبحانه لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويجب على المرأة أن تبقى على أنوثتها وتفتخر بها، ولذلك خلقها الله، قال سبحانه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم إذ خلقت للرجل. قال ابن كثير رحمه الله أي الاستمتاع بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن استمتعت بها وبها عوج، فإخراجها عن فطرتها يمنع من الحكمة التي خلقت لها من العبادة والاستمتاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أنه إذا وجد ما يخل بإقامة الحد من توفر الشروط أو وجود الموانع لا يقام الحد. قال ادفعوا يعني أسقطوا الحد ولا تقيموه، بل ادفعوه عن الجاني. ما وجدتم لها مدفعا، ما وجدتم لها ما يسقطها. قال رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وقد أجمع العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز كما في حديث البخاري لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك لمست، كل هذا لإسقاط الحد. والشريعة الإسلامية لا تتشوف لإقامة الحدود على الناس لئلا يستخف الناس بها، إذ الحد عند الله عظيم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ادفعوا الحدود، يدل على أن ما ارتكب حدا من الحدود لا يقام عليه الحد مباشرة، وإنما ينظر إلى شروطه وموانع مثل الجنون ومثل عدم البلوغ وهكذا. المسألة الثانية قوله ما وجدتم لها مدفعا، يدل على أن الحد وإن ثبت فمنه ما يدفع بأمر آخر. المسألة الثالثة قوله الحدود، يدل على جواز التعزير بالشبهة، أما الحد فلا. مثال ذلك لو لم يثبت المسكر على شخص لكن وجدت القرائن من الرائحة التي تنبعث من فمه وعدم الاتزان في مشيته وكلامه، فهنا لا يقام الحد لعدم البينة، وللقاضي أن يعزره. ثم ذلك قال وراه الترمذي والحاكم من حديث عائشة صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن على القاضي أن يبحث ما استطاع عن مسقطات الحد كعدم ثبوته يقينا مثلا وهكذا. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة القول ادرأوا الحدود عن المسلمين، قوله عن المسلمين هذا لا مفهوم له، إذ أن الحدود أيضا تقام على غيرهم، كما قال سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. المسألة الثانية: ما استطعتم يدل على وجوب اجتهاد القاضي في البحث عما يوسط الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز: لعلك قبلت غمست، وكقوله: أبك جنون، وهكذا. المسألة الثالثة: يدل على التأني في إقامة الحد، فقد يكون له ما يسقطه. بذلك قال: وروي البيهقي عن علي موقوفا: ادرأوا الحدود بالشبهات. ساق المصنف لبيان أن مما تدرى به الحدود الشبهات، فالرواية الأولى ليس عن شبهة وإن وجود مانع، والرواية الثانية يبحث عن هذا المانع، والرواية الثالثة أن الشبهة تسقط الحد أيضا. ذلك قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. وروي هذا القول عن غيره من الصحابة أيضا، ويدل قوله على أن الحد وإن كان كبيرا تسقطه شبهة وإن كانت يسيرة، مثل لو وجد رجل مع امرأة في لحاف وهما عاريان وبمفردهما وفي ليل، وظن هذا الرجل أنها امرأته لا يقام عليه الحد. وكذا لو شرب رجل عصيرا وهو ذو صلاح فبان خمرا لا يقام عليه الحد لجهله هنا، وهكذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم، وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أن ستر المرء على نفسه ممن ارتكب حدا أفضل من إقامته عليه. قال: اجتنبوا هذه القاذورات، أي المعاصي والسيئات القبيحة، فمن ألم بها، أي وقع في شيء منها، فليستتر بستر الله، أي لا يفضح نفسه، وليتب إلى الله عز وجل، فإنه من يبدي لنا صفحته، أي من يظهر لنا ما خفي علينا مما يوجب الحد نقم عليه كتاب الله، أي حد الله. رواه الحاكم وفيه ضعف، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل من أقسام الضعيف. والحديث يدل على عدة مسائل: مسألة قوله اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، يدل على أن المعصية مستخبثة مستقذرة، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. المسألة الثانية: هذا أسلوب بليغ لتقبيح الإنسان أن يرتكب شيئا من المعاصي، فقال قاذورة. المسألة الثالثة: قوله التي نهى الله عنها، يدل على أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو من القاذورات. المسألة الرابعة: قوله فمن ألم شيئا منها، أي يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عنها، لكن إن وقع في شيء منها عليه أن يفعل كذا وكذا، أي فساد طبعه. لهذا الحديث: واقتلوا البهيمة، المسألة التالية يدل على أن البهيمة التي وقع عليها ذلك الفعل تقتل، سواء مأكولة أم غير مأكولة، وإذا كانت مأكولة لا يجوز أكلها لأنها خبثت لذلك الفعل. المسألة التي تليها يدل على أن الفواحش بالبهائم يتأثر طبعها، فما ظنك ببني آدم؟ فقتلت البهيمة لسلبها ما فيها من صفات صالحة. المسألة التي تليها يدل على أن الرفيق السيء يؤثر في الطبع، فهذا رجل أثر في طبع البهيمة، وكذا بن آدم مع بن آدم يؤثر في طبعه، ومن تأثير الطبع أنهما يقتلان. لذلك يجب على المسلم خاصة الشاب اختيار الصحبة الصالحة التي تحفظ عرضه ودينه وماله وحضوره وغيبته، وهذا مقصود الشرع الحكيم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.